لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمشتقات عشرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمشتقات عشرة. المشتقات اسم مفعول مشتق، مشتقة، مشتقات اسم مفعول. المشتقات عشرة، أي كلمات أو ألفاظ تؤخذ من غيرها، تؤخذ من أصل، تؤخذ من أصل وهو المصدر أو اسم الذات، لكن المقصود بالمشتقات ما أخذ من المصدر. نعم. قال: وهي الماضي. وهي الماضي أي الفعل الماضي مشتق، ويشتق من المصدر، فالفعل الماضي مبدأ الاشتقاق. نعم. والمضارع. والمضارع بعده، فالمضارع يعرف ويؤخذ بالأخذ من الفعل الماضي، وإن ويمكن أن تقول مشتق أيضا من المصدر، لكن حسب الترتيب الصناعي الصرفي يقال إن الفعل المضارع مشتق من الماضي، والماضي مشتق من المصدر. نعم. والأمر. والأمر كذلك مشتق من الفعل المضارع المجزوم. نعم، أي مأخوذ منه. واسم الفاعل. واسم الفاعل كذلك مشتق، اسم الفاعل وهو وصف دل على ذات اتصف بإحداث أو فعل شيء، فلفظ اسم الفاعل هذا الوصف المشتق يدل على ذلك. نعم. واسم المفعول. واسم المفعول يدل على ذات وقع عليه حدث من فاعل، ويقال اسم المفعول كمضروب مثلا. والصفة المشبهة. والصفة المشبهة باسم الفاعل وهو وصف مشتق يدل على ثبوت حدث أو فعل أو وصف في محل، يدل على ثبوت فيه، وهذا الوصف يكون مستمرا أي هو ثابت ومستمر، فيؤتى بالصفة المشبهة باسم الفاعل للدلالة على هذه الذات المتصفة بثبوت حدث فيه، كحسن مثلا وظريف وما أشبه ذلك. نعم. واسم التفضيل. واسم التفضيل وهو وصف له زينة خاصة، كما لكل مشتق زينة خاصة تدل على المعنى لهذا المشتق، فأفعل التفضيل يدل على اتصاف ذات بوصف أكثر من اتصاف غيره بذلك الوصف، لكن مع اشتراكهما في الاتصاف بذلك الوصف، لكن أحدهما يفوق الآخر في الاتصاف به. نعم. واسم الزمان. واسم الزمان، اسم الزمان على التحقيق هو مشتق من جهة أنه مأخوذ من غيره، لكنه ليس وصفا، اسم الزمان ليس وصفا لكنه مشتق، فاسم الزمان يدل على ذات محل باعتبار المحل ذاتا، هذا المحل أو هذه الذات وهو مكان يفعل فيه فعل، محل لفعل شيء فيه، تقول منزل مثلا، هذا على التحقيق اسم مكان، وقد يكون اسم زمان أيضا، منزل على أنه اسم مكان أي مكان ذات للنزول فيه، ولذلك يقال له اسم مكان، وهذه الصيغة تدل عليه. وكذلك اسم الزمان تقول منصرف مثلا، منصرف أي وقت انصراف. على كل هذا المنصرف هذا يصل أن يكون اسم زماني واسم مكاني وهكذا. نعم. قال واسم المكان. واسم المكان، واسم المكان كذلك مشتق لكنه ليس بوصف لأنه جامد، يعتبر جامدا ليس كاسم الفاعل واسم المفعول. نعم. واسم الآلة. واسم الآلة، اسم الآلة أيضا من المشتقات لوجود زينة له تدل على الآلة، فهو على كل حال فيه اشتقاق إلا أنه جامد بعد ذلك لدلالته على ذات، مثلا على ذات، هذه ذات أو الشيء يعمل بها أو به عمل، هذا اسم الآلة. والاسم الآلة كما لبقية هذه المشتقات أوزان وصيغ تدل على نوع المشتق. فاسم الآلة سيأتي البيان المثال، تقول مثلا مكنسة، مكنسة، مرآة، محفظة، مقلمة، مثلا هذه أسماء للآلة تدل على الآلة التي يعمل بها عمل. نعم. قال والمشتق منه هو المصدر. والمشتق منه هو المصدر، إذن فالمصدر هو الأصل للمشتقات، فيقال للمصدر مشتق منه، المصدر هو المشتق منه، ولذلك سمي مصدرا. والمصدر اسم مكان أي مكان الصدور للمشتقات، أي صدرت المشتقات من مكان أي أو من أصل هو المصدر. والمصدر اسم معنى وليس اسم ذات، اسم معنى. أشيخ؟ نعم نعم. طيب صحيح. المصدر، انظر الكلام، انظر الكلام، مبدأ الاشتقاق أي المشتقات هذه أول مشتق يشتق من الأصل الذي هو المصدر هو الفعل الماضي، فالفعل الماضي مبدأ الاشتقاق عند الصرفيين، تفهم؟ وأما المصدر فهو الأصل المشتق منه. نعم. وإيش؟ قال هو الاسم الدال على حدث فعل. هذا هو المصدر، هو الاسم الدال، هو المشتق منه، هو الاسم الدال على حدث الفعل دون زمانه، على حدث الفعل دون زمانه، على حدث الفعل دون زمانه، هذا هو المصدر الاسم. إذن فالمصدر اسم يدل على حدث الفعل، على حدث الفعل، هكذا عبر المصنف حدث الفعل، على حدث الفعل أي على حدوث الفعل. فنفس المصدر عند النحاة يقال له حدث اسم أو اسم حدث، هذا التعبير واضح جدا، اسم الحدث، والحدث هو الفعل. فإذا قلت مثلا دخل، دخل هذا فعل، الحدث الذي في هذا الفعل، لأن الفعل مع الزمان، الفعل فيه يدل على زمن وحدث، إذن فإذا قلت دخل الحدث الذي في دخل هو الدخول، إذن فالدخول مصدر وهو اسم الحدث، فهو الحدث، ها، وهو الحدث، فهذا هو المصدر الحدث. الأحداث كثيرة مثلا، فالحدث هذا هو الفعل، فالدخول فعل، الخروج فعل، الذهاب فعل، النظر فعل، القراءة فعل، المشي فعل. ولذلك تجد هذه الأحداث على زنة المصدر، مش ذهاب دخول خروج، هذه صيغ مصدرية، صيغ مصدرية تدل على الأحداث، هذا هو المصدر. كما قال ابن مالك: المصدر السماس والزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، الفعل بصيغته له مدلولان، اللفظ لفظ الفعل له مدلولان، مدلول هو الحدث الذي هو المصدر، ومدلول هو الزمن المقترن بهذا الحدث في الفعل. فإذا قلت دخل فإنك واجد في دخل معنيين، زمن دلت الصيغة عليه، وحدث هو الدخول، وهذا الحدث تختلف أزمنته، ولذلك اختلفت الأفعال، لأن حدثا قد توقعه الآن، أو حدثا قد أوقعته، أو توقعه الآن أو ستوقعه. إذن فالمصدر هو الحدث، أي هو الفعل أو اسم معنى، أو اسم معنى، لأن هناك اسما هو اسم ذات وليس بحدث، كأن تقول إيش، كأن تقول هذا إيش، قنينة أو قارورة. إذن فقارورة اسم، اسم يدل على ذات، بخلاف المصدر فإنه لا يدل على الذات، إنما يدل على حدث، على حدث، وهذا الحدث لا استقلال له بنفسه الفتة كما سبق بيانه، بل يكون هذا الحدث صادرا من ذات أيضا، من ذات أخرى أيضا، كالقراءة الآن، هذا مصدر لا بد أن يصدر من قارئ، ولا يكون مستقلا بنفسه كاسم الذات، الدال على الذات مستقل في الوجود. فهذا الفرق بين اسم المعنى الحدث الذي هو المصدر، وبين اسم الذات، وكلاهما اسم، لكن فرق بين النوعين في الكيان في الوجود. نعم. قال رحمه الله: وهو قسمان، وهو قسمان أي المصدر قسمان، قياسي وسماعي. قياسي وسماعي، احفظ هذا صحيح، المصادر على قسمين، قسم قياسي وقسم سماعي، وسيذكر ضبط ما يكون المصدر به قياسا، فما لم يدخل تحت قياس مصدري فهو مصدر سماعي. نعم. قال: فالقياسي لفعل بفتح العين يأتي على وزن فعل بسكونها. فالقياسي لفعل بفتح العين في الماضي، وهو فعل ثلاثي، وهو فعل ثلاثي، فهو يشير إلى قياس مصدر الفعل الثلاثي. فإذا كان الفعل الثلاثي على وزن فعل بفتح العين، وكان متعديا، وكان متعديا، فقياس مصدره فعل، كما تقول ضرب، هذا فعل ماضي على وزن فعل وهو متعد، فقياس مصدره ضرب فعل. وتقول فهم، لكن فهم على وزن فاعل لأنه متعد، فورد قياس المصدر فيه على فعل أيضا، تقول فهم. وتقول قتل على وزن فعل متعد، قتل. نبذ، نبذ، لأنه فعل على وزن فعله متعد. وهكذا كما قال ابن مالك: فعل مقيس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. إذن ففعل مصدر قياسي لهذا الفعل الثلاثي المتعدي. نعم. قال: إذا كان متعديا، أكمله، إذا كان متعديا بهذا الشرط، وإلا إذا لم يكن متعديا، فإن لم يكن متعديا فله وزن مصدري قياسي آخر وهو الفعول. إذا كان الفعل وزن فعل وهو اللازم فقياس مصدري فعول، كما تقول دخل على وزن فعل وهو اللازم فتقول دخول، خرج خروجا، قعد قعودا، وما أشبه ذلك. نعم. قال وعلى وزن فعول إذا كان لازما. وعلى وزن فعول إذا كان لازما. نعم. فالأول كقتل قتلا. نعم. ورد ردا. نعم. وضرب ضربا وفتح فتحا. نعم. كل هذه الأفعال وزن فعل. نعم. والثاني كخرج خروجا وجلس جلوسا ونهض نهوضا. نعم. ونهض نهوضا، هذا هو القياس، هذا هو القياس. على كل حال هذا بيان أولي لقياس مثل هذا الفعل الثلاثي متعد ولازم، لكن عند مجيء الفعل على القياس فقد تجد تغييرا أحيانا في بعض الأفعال وقد جاءت مصادرها على القياس. هذه مسألة أخرى يتفرعون هذا. فمثلا إذا قلت الآن مضى، أو إذا قلت رمى تقول رميا صحيح، لكن إذا قلت مضى هذا إيش؟ لازم ولا متعدي؟ مضى لازم، وإذا كان لازما فقياس مصدر فعول، فكيف تقول في مصدر مضى؟ كيف تقول مضيا؟ مضيا هل هو على وزن فعول؟ لا، تقول لا في الظاهر، لكن على التحقيق تقول هو على وزن فعول، لكن حصل فيه تغيير بسبب علة صرفية. فأصله مضي فعول، هذا هو الأصل. فلما صار مضيا وهو الأصل القياس وهو القياسي وهو كذلك، حصل فيه تغيير، وذلك أنه اجتمع حرف علة في آخر هذا المصدر الواو والياء، اجتمعت الواو والياء مضي. وإذا اجتمعت الواو والياء وسبق أولهما بسكون قلب هذا الساكن إذا كان واوا، إذا كان واوا قلب هذا الساكن إذا كان واوا، إذا كان متقدما أو متأخرا قلب الواو ياء ثم أدغم في الياء، فتقول مضي مضي أو مضي ثم مضي ثم مضي بالتشديد أو بالإدغام. إذن فعلى كل حال مضي تقول وزن قياسي لمصدر مضى لازم، لكن حصل في تغيير فقط. نعم. قال والقياسي لفعل بالكسر يفعل بالفتح. والقياسي لفعل بالكسر يفعل بالفتح، يفعل بالفتح أي إذا كان الفعل وزن فاعل وهو ثلاثي ومضارعه يفعل بالفتح. نعم. يأتي على وزن فعل بسكون العين أيضا إذا كان متعديا، كما تقدم أن قلنا شرب أو فهم، قلنا فهم هذا واضح، تقول فهم يفهم فهما، فهو قياسي أيضا. فوزن فعل يكون قياسيا للفعل الذي على وزن فاعل يفعل وهو متعد، فهم فهما. نعم. نحو حمد حمدا، حمد يحمد حمدا فعل. نعم. وفهم فهما، وفهم فهما. نعم. وبفتحها إذا كان لازما، وبفتحها إذا كان لازما أي إذا كان الفعل على وزن فاعل في الماضي ومضاره يفعل، والفعل اللازم، والفعل اللازم فقياس مصدره فعال، فعال بتحريك بفتحتين فعال، مثاله قال نحو تعب تعبا تعب فاعل يتعب فتقول في المصدر قياسا تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد يقول هذا فيلسوف المعرة أبو العلاء المعري. فعلى كل حال من جهة العربية كلامه صحيح كلامه صحيح تعب فتعب الشاهد مصدر التعب يتعب تعبا نعم وفرح فرحا وفرح فرحا كثير هذا هذان مثالان وجوي جوا وأشر أشرا وبطر بطرا بطر يبطر بطرا وأشر يعشر أشرا نعم والقياسي لفعل بالضم والقياسي لفعل بالضم أي الوزن أو المصدر القياسي للفعل الذي على وزن فعل بالضم العين في الماضي يأتي على وزن فعالة أو فعولة يأتي على وزن فعالة أو فعولة على وزن فعالة أو فعولة منقولا هكذا عن العرب الفصحاء فما نقل عنه على وزن فعالة فلا تقل فيه فعولة وما نقل فيه على وزن فعولة لا تقول فيه فعالة لا تقول فيه فعالة مثاله قال بفتح الفاء في الأول وضمها في الثاني نحو ظرف ظرافة ظرف ظرافة ضرب ضرب ظرافة هذا مثال وفخم فخافة وما أشبه ذلك نعم وجزل جزالة وجزل جزالة نعم وصعب صعوبة هذا على وزن فعول مصدره وصعب صعوبة وخشن خشونة وعذب عذوبة نعم وسهل سهولة وسهل سهولة وما أشبه ذلك نعم قال والسماعي كثير والسماعي كثير كثير كلام صحيح أي المصدر السماعي للأفعال الثلاثية كثير كثير السماع يغلب كما يقول الصرفيون يقولون السماع يغلب في تصريف الأفعال الثلاثية ومن التصريف للأفعال الثلاثية المصدر تصريف إذن فيأتي المصادر للفعل الثلاثي كثيرا على خلاف القياس أي يأتي سماعا مثاله قال فمن الأول طلب طلبا فمن الأول أي من الفعل الذي على وزن فعل وهو متعد جاء مصدر هذا الفعل على خلاف القياس فقيل طلب هذا متعد طلب الأمر وهو متعد والقياس طلب فعل لكن ما سمع منهم طلب ما سمع منهم طلب بل المسموع طلب على وزن فعل فهذا هو السماع ولذا إذا سميت طلبا فلا تغير لا وكلا نعم ونبت نباتا والنبت نباتا هذا إذا كان الفعل على وزن فعل كما تقدم وهو اللازم فقياس مصدره فعول والنبت على وزن فعل وهو اللازم لكن مصدره جاء على فعال ولم يأتي على فعول هذا وجه السماع والشذوذ أو الخروج عن القياس نبت نباتا لو كان هناك قياس لقي نبت نبوتا لكن ما سمي النبوت فلا يقال نعم وكتب كتابا وكتب كتابا كتابة عندك إيش كتابا نعم وكتب كتابة قل كتابة التاء زد كتب كتابة رأيت كتب كتابة هذا سماعي وقد سمع أو نقل القياس فيه تقول كتبه كتبا سمع وارد في كلام العرب الفصيح فيكون فيه مصدران أحدهما قياسي والآخر سماعي. تقول كتبه كتبا، والكتب على هذا ينظر المعنى، فيستعمل كتب لمصدر الفعل كتب إذا كان معنى كتب هو القيد والربط لأمر محسوس. لأمر محسوس تقول كتبت بعيري بالعقال مثلا أو بالحبل، فينقاس سماعا في مصدره أن تقول كتف كثيرا. وأما إذا كان كتب بمعنى التقييد لما يقال له، لما يقال كتاب يقيد ما في الكتاب مثلا ويكتبه، لأن الكتابة هو الكتب هو المادة الكاف والتاء والباء يدل على القيد والربط، فإذا قصدت به أمرا معنويا أو قريب للمعنوي فتقول كتابة. هذا المسموع المستعمل كتابة، فكلاهما صحيح، لكن يرد كتب في موضع ويرد كتابة في موضع آخر، ولكن الكتابة إذا ورد يكون سماعيا، لأن المعروف في مصدر الفعل كتب في مصدر الفعل على وزن فعل أن يكون مصدره فعلا. نعم. وحرس حراسة. وحرس حراسة، هو قول حرس حراسة، هذه الحراسة حتى الكتابة، الحراسة الفعل حرس وحرس متعدد على وزن فعل، فكان القياس حرسا، فكان القياس حرسا، لكن قيل حراسة أو سمع حراسة. نعم. إذا كانت الحراسة يراد به أنه مصدر حرس بمعنى حفظه أو راقبه وهكذا، فيكون سماعيا. لكن لو جعل، لو قيل حرس أطلق على عمل وحرفة، حرفة، فيكون لحراسة مصدرا له وجه قياسي، لأن ما دل على الحرفة والصناعة والولاية وما أشبه ذلك فإن مصدره يكون على فعالة. تقول رأس رئاسة، وأمر إمارة، ووزر وزارة، وسفر سفارة، على أن هذه ولايات، وقد يكون على وزن فعالة إذا كان لحرفة. تقول تجر تجارة، وصنع صناعة، وحد حدادة، وحجم حجامة، على أنه من الحرف على وزن فعالة، لأن فعله فحجم ومعناه يدل على العمل أو حرف في اليد. فبهذا الاعتبار تقول حراسة إذا اتخذ، إذا جعل وظيفة أو عملا حرفة فتقول حراسة مقيس. هذا وجه. نعم. قال وحسب حسبانا. وحسب حسبانا، حسب حسبانا إذا كان حسب بمعنى عد الشيء، ليس حسب، ليس حسب، لأن الفعل يؤتى به على حسب وحسب، والموجود معنى الآن حسب على وزن فعل، وحسب على وزن فعل معناه متعد أي عد. تقول حسب المال عده، إذن فالعد فالحسب على هذا حسب متعد، فكان القياس أن يقال حسب مصدر حسب إذا عد. لكن قال سمع حسبانا، سمع حسبانا فيه، وسمع كذلك حساب، سمع كذلك حساب. نعم. وشكر شكرا، وشكر شكرا، والقياس الشكر لأنه متعدد، شكره شكرا، ولذلك يقال شكره وشكر له، وجهان في الاستعمال، شكره وشكر له. إذن فإذا قلت شكره فيكون متعديا على وزن فعل، فقياسه شكر، لكن ما سمع شكر بل سمع شكر على وزن فعل. نعم. وذكر ذكرا، وذكر ذكرا كذلك، القياس ذكر لأنه هو على لأن الفعل على وزن فعله متعد، فالقياس ذكر، لكن ما سمع ذكر بل سمع ذكر. فهذا وجه السماع في ذكر لمصدر ذكر المتعدي. نعم. قال وكتم كتمانا، وكتم كتمانا كذلك، كتم كتمانا، والقياس كتم، والكتم موجود مستعمل، الكتم مستعمل وهو مصدر قياسي لكتم المتعدي على وزن فعل، كتم كتما، لكن السماع كتمان، السماع كتمان. وإذا قلت وجد الشيء فهذا الذي يأتي مصدره وهو مصدر وحيد له يأتي على خلاف القياس، وهو وجدان، وجد الشيء وجدانا ليس وجودا. هذا وجدان مصدر قياسي لوجد، وكان القياس وجد، لكن لو قلت وجد يختلط بالوجد الذي هو مصدر وجد عليه أو وجد عليه، أي شق عليه أمر الشيء فاشتاق له أو حزن بسببه فيقال به وجد، أي حزن ما أشبه ذلك، يكون هكذا. لكن إذا أردت الحصول على الشيء بالفعل فمصدره سماعي تقول وجده وجدانا، أي حصل عليه حصولا، هذا هو الوجدان، كما قال المتنبي يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. فاستعمل وجدان مصدر الوجد المتعدي بمعنى الحصول على الشيء حقيقة. نعم. قال وكذب كذبا، وكذب إيش؟ كذبا، وكذب كذبا كذبا، والقياس كذب، ولكن ما سمع كذب، إنما سمع كذب على وزن فاعل، كذب كذبا. نعم. وغلب غلبة، وغلب غلبة، والقياس غلب، لكن ما سمع هذا، يقال غلب غلبه متعدد، فالقياس غلب، لكن ما سمع ذلك بل سمع غلب، أو بل سمع غلبة، غلب غلب وغلبة وغلبة وغلبة، سمع هذه مصادر لغلب المتعدي على خلاف القياس. نعم. وحما حماية في النعم، لم يسمى حمي لمصدر حما المتعدي، بل سمع حماية مصدرا لحما المتعدي. نعم. وغفر غفرانا على وزن فعلان، غفر ذنبه غفرانا، والقياس غفر، والغفر قد استعمل مصدرا لغفر المتعدي، لكن بمعنى الستر للشيء المحسوس، هذا ورد في كلامه، غفر أي الستر لشيء معنوي، أي لشيء محسوس. وما هذا غفران، هذا جاء في ستر شيء معنوي والتجاوز عنه، فتقول غفر الله ذنبه غفرانا، فليس مادة غفر الدالة على الستر، ليس المراد بالستر هنا سترا محسوسا، بل هو معنوي، يقال هكذا. فغفران على هذا يكون شاذا بمصدر غفر لهذا المعنى، لهذا المعنى. نعم. وعصى عصيانا، وعصى عصيانا ولم يسمى عصيا، والقياس عصي كما تقول رماه رميا، عصاه عصيا لم يسمى عصيا، عصي بل سمع عصيان على وزن فعلان. نعم. وقضى قضاء، وقضى قضاء وهو متعدد. وهدى هداية، وهدى هداية. أما هدى هداية فهداية سماعي وله قياسه، ولهذا مصدر القياس هو الهدي، تقول هداه هديا، فالهدي مستعمل وهو مصدر القياس لهدى لهذا المتعدي. لكن المصنف أراد بذكر الهداية أنه مصدر سماعي للفعل هدى. نعم. ورأى رؤية، ورأى رؤية، رأى رؤية على وزن فعلة، والقياس رأيا، وهذا أيضا وارد صحيح في قياس مصدره. نعم. قال ومن الثاني، ومن الثاني وهو الفعول. نعم. أو الليش. نعم. لعب، لعب فاعل، فاعل الثاني وهو أن يكون الفعل على وزن فاعل يفعل في المضارع وهو لازم، فقياس مصدره فعل. من الثاني لعب، لعبا، لعب لعبا، والقياس أن يقال لعب يلعب لعبا لعبا، لكن ما سمع هذا، سمع لعيبا بكسر العين وهو سماعي. ونضج نضجا، ونضج نضجا، تقول النضج ينضج نضجا على وزن فعل، والقياس نضج ينضج نضجا نضجا، هذا القياس لكن ما سمع. نعم. وكره كراهية، وكره كراهية على وزن فعالية وهو متعد، كره الشيء على كل حال إذا كان متعديا فقياس مصدره أن يقال كره، والكره قد سمع في مصدر كره المتعدي الذي على وزن يفعل في المضارع وهو متعدي، وسمع الكراهية مصدرا له، إذن فله مصدران، مصدر قياسي ومصدر سماعي. نعم. وسمن سمنا، وسمن إيش؟ سمنا أو سمنا، سمنا هو الصحيح فعل، سمنا على وزن فاعل وهو لازم، فكان القياس يقال سمن يسمن سمنا سمنا، هذا المصدر القياسي لكن ما سمع، سمع سمن مصدرا لسمن سمنا سماعي، والقياسي سمن، وهذا القياس لم يسمع، لم ينقل عن العرب. نعم. وقوي قوة، وقوي قوة، قوي لازم، قوي يقوى، كان القياس أن قال قوى، هذا هو القياس قوى، قوي فاعل، لكن ما سمع هذا، بل سمع قوة على وزن فعلة سماعا، لأنه في لأن فعل ورزن فاعل يفعل، فالقي وهو اللازم، فالقياس فعل ولم يسمع ذلك. نعم. كرم وصعد صعودا، وصعد صعودا، صعد على وزن فاعل هو لازم، فمصدره القياسي صعد، صعد، لكن ما سمع فيه ذلك، بل سمع في مصدره صعود على وزن فعول، كأن فعله على وزن فاعل وهو لازم، بينما فعله على وزن فاعل وهو لازم، فيكون صعود سماعيا لمصدر صعد، صعد. ارتفع ورقي. نعم. وقبل قبولا. وقبل قبولا. قبل على وزن فاعل وهو متعد، تقول قبل الأمر. ولذلك قبل هذا يأتي متعديا ولازما، تقول قبله وقبلت به، لكن قبله على التعدي والكثير، فمصدره فمضار يقبل. وإذا كان كذلك فقياس مصدره قبل، لا قبل كفهم فهم، لأن فهم متعد، إذن فتقول فهم. وقبل متعد قبله، قبلته، إذن فيكون فقياس مصدر قال قبل. ما سمع هذا بل سمع فيه قبول، قال وزن فعول سماعا، سماعا. نعم. ورحم رحمة، ورحم رحمة، رحم رحمة. هذا المثال الأصل يقال رحمة على وزن فاعل وهو متعد، إذن فقياس مصدره رحم، لكن ما سمع رحم مصدرا لرحم المتعدي على وزن فاعل، بل سمع فيه رحمة بضميمة التاء، كأن فالمصدر ما وجد إلا مع التاء، وهذا خلاف القياس، والقياس أن تجاء المجرد من التاء فيقال رحمة وما سمع. نعم. قال ومن الثالث، ومن الثالث كرم كرما. كرم إذا كان الفعل لوزن فاعل تقدم أن قياس المصدر فعالة وفعولة، لكن سمع مصادر الفعل لوزن فاعل على خلاف القياس فيقال كرم كرما على خلاف القياس. نعم. قال وعظم عظما. وعظم عظما، ولم يقل عظام، والقياس عظامة ولم يسمع، بل سمع عظما أي عظما، عظم عظما. نعم. ومجد مجدا. ومجد مجدا على وزن فعل، مجد أي شرف وارتفع بمعنى الرفع، هذا هو المجد والمصدر المجد، فالمصدر أن يقال قياسا مجد مجادة أو مجودة، لكن ما سمع ذلك، سمع المجد مصدرا لمجد المجد. نعم. وحسن حسنا. وحسن حسنا على وزن فعل، والقياس حسونة أو حسانة، لم يسمع ذلك، لم ينقل، بل نقل حسن، حسن حسنا، فالحسن مصدر حسنة على خلاف القياس. نعم. قال وحلم حلما. وحلم حلما بكسر الحاء وسكون اللام، حلم الرجل حلما أي كان أي رزن ووقر وثبت وهدأ في تصرفه وأفعاله، فيقال حلم حلما. ولذلك حلم هذا للثبات في فاعله قد يوصف بالصابر المتحمل للأذى، فصل بهذا، فتقول حلم فلان حلما، حلما على وزن فعيل على خلاف القياس. نعم. وجمل جمالا. وجمل جمالا، والقياس جمالة أو جمولة، لكن ما سمع، بل سمع فعال مصدرا لجملة على وزن فعولة. نعم. نعم. أيوة هذا، أيوة نعم. مفرده حلم أو حلم، حلم أو حلم، فجمعه أحلام. المصدر حلم أو حلم. وهذا لذلك تبحث للفعل، ما فعله؟ فعل الذي الحلم الآن فعله حلم على وزن فعل، وجاء المصدر على خلاف القياس حلم. وأما الحلم والحلم ففعله حلم، يحلم رأى في منامه شيئا، حلم يحلم. مضارع ومضارع حلم الذي تقدم واحد المضارع، لكن الماضي مختلف والمعنى مختلف مع اتحاد التصريف في المضارع. وهناك حلم، إذن عندك حلم في للرؤيا، في للرؤية شيء في المنام، وحلم للرزانة والاستقرار والقرار والوقار، وحلم هذا الثالث من المثلثات مع اختلاف المعاني. وهذا فرع جيد من فروع علم مد اللغة، فيقال حلم. حلم هذا بكسر العين له معنى آخر غير المعنيين في حلم وحلم. فحلم معناه فسد، إذا فسد الجلد النيء ترك حتى تعفن، تعفن وفسد فيقال حلم. يقال حلم الأديم أي الجلد، كما ورد في قول بعضهم فيما مضى من الزمان في الفتن، بعض الفتن هكذا، لكن كان بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال قائل من أصحاب معاوية لمعاوية في الفتنة الواقعة بينه وبين علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وأسكرهم فسيح جناته، فيقول قائل من أصحاب معاوية له عندما اشتد الأمر، قال له مخاطبا: فإنك والكتاب إلى علي كدابغة وقد حلم الأديم، كدابغة وقد حلم الأديم، وقد فسد الأديم، أي ليس أمامنا إلا القتال. هذا مراد، هذا مراد صاحب معاوية هذا. إذن فالشاهد حلم الأديم أي فسد، حلم وحلم وحلم مع اختلاف المعاني. نعم. قال رحمه الله: واسم المرة من الثلاثي. واسم المرة من الثلاثي، اسم المرة من الثلاثي على وزن فعل بفتح، هذا من المصادر، اسم المرة من المصادر. وهذا المصدر وهو اسم المرة قياس وزنه فعلة، قياس وزنه فعلة، كما قال ابن مالك رحمه الله: لمرة فعلة، لمرة فعلة وفعلة وضعوا بهيئة غالبا كمشية الخيلاء. إذن فتقول تأتي بالمصدر لفعل على وزن فعل، وهذا سواء كان الفعل وزن فعل أو فاعل. تقول: شرب الماء شربة، وتقول: جلس جلسة. هذا اسم المرة وهو مصدر، وهذه زينة وصيغة تدل على الوحدة في إيجاد المصدر أي الحدث للفعل. جلس جلسة للوحدة اسم المرة، ولذلك قيل اسم المرة. نعم. قال: كجلسة وقعدة. كجلسة وقعدة. نعم. واسم الهيئة منه على وزن فعلة. واسم الهيئة على وزن فعلة، أي اسم الهيئة أيضا مصدر، مصدر اسم الهيئة، وهو على وزن فعلة بكسر الفاء، ليس بينهما إلا فرق كسر أو فتح الفاء. ففي المرة تفتح الفاء فعلة، وفي الهيئة تكسر الفاء فتكون فعلة جلس جلسة. ولذلك تقدم أن قلنا بأن فعل هذا وزن فعل اسم الهيئة تجده كثيرا ما يضاف إلى ما بعده يؤتى بالمضاف إليه فيقال جلسة الكبراء أو مشية الخيلاء أو يوصف بوصف ليس بمضاف إليه فيقال ميتة حسنة أو يقال ميتة سوء فيضاف. فهذا الشأن في اسم الهيئة هو مصدر لكنه يأتي على هذه الزينة ليبين هيئة الهيئة الخاصة للحدث للمصدر الهيئة الخاصة للمصدر. مثلا إذا قلت الآن الجلوس جلوس هذا المصدر العام وهذا الجلوس يصدق على اسم المرة أو على اسم الهيئة دون أن يتخصص به. فإذا أردت اختصاصا للمصدر من جهة الوقوع مرة واحدة أو من جهة هيئة هذا المصدر عند حصوله فتأتي به على وزن فعلة للمرة ووزن فعلة للهيئة. تقول جلسة يدل على هيئة الجلوس هيئة خاصة للجلوس الجلوس عام. فإذا قلت جلسة أي جلسة الكبرى أو مشية الخيلاء. نعم. قال واسم الهيئة منه على وزن فعلة بكسر فسكون بكسر فسكون بكسر وسكون فعلة جلسة ميتة قتلة. فإذا ذبحتم فأحسن الذبح وإذا قتلتم فأحسن القتلة. مثلا القتلة شوف هيئة القتل وإلى القتل هذا عام قد يكون قتلا حسنا وقد يكون قتلا قبيحا. فإذا أردت تعيين هيئة القتل جئت بوزن فعلة من هذه المادة فتقول قتلة قتلة حسنة فتصفه. نعم ها أيوه القبلة ما هو القبلة محل خاص تستقبله رأيت محل خاص تستقبله ويكون استقبالك له على هيئة خاصة أيضا. نعم. قال كجلسة وقعدة. نعم. هذا كله في مصدر الثلاثي. هذا كله في مصدر الفعل الثلاثي. نعم. مصادر الفعل الثلاثي على أوزان مختلفة لمعاني مختلفة. أما غيره فسيأتي في باب الفعل. أما غيره. غير المصدر أو غير المصدر للفعل الثلاثي فسيأتي. نعم. قال رحمه الله الباب الأول في الفعل. الباب الأول في الفعل. نعم. هو ثلاثة أنواع. الفعل ثلاثة أنواع. ماض كقام وأقام. ماض كقام في الثلاثي وأقام في الرباعي. والزينة تدل على المضي في الفعلين الثلاثي والرباعي. نعم. ومضارع كيقوم. نعم. كيقوم ويقيم. ومضارع كيقوم في الثلاثي ويقيم في الرباعي. وأمر كقم وأقم. وأمر كقم وأقم. كقم وأقم. نعم. وينقسم الفعل باعتبار التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد. وينقسم الفعل باعتبار التجرد والزيادة إلى مزيد وغير مزيد أي مجرد. ينقسم الفعل إلى هذا أيضا سواء كان هذا الفعل رباعيا أو ثلاثيا. فيكون هناك ثلاثي مجرد ورباعي مجرد ويوجد أيضا ثلاثي مزيد فيه ورباعي مزيد فيه وهكذا. نعم. قال وباعتبار الحركات والسكنات مع ذلك إلى 36 بابا. ومع إيش؟ مع حركات. وباعتبار الحركات والسكنات. وباعتبار الحركات والسكنات في هذا الفعل المجرد والمزيد فيه للثلاثي والرباعي يبلغ كم؟ 36 بابا. يبلغ 36 بابا أي 36 وزنا. وزن هذا المراد بإيش؟ بابا. نعم. ستة للثلاثي المجرد. ستة أوزان للثلاثي المجرد. الأول فعل بفتح العين يفعل. فعل بفتح العين يفعل. يفعل بضمها نحو نصر ينصر. ينصر. نعم. وقال يقول. نعم. ومر يمر وغزا. نعم. يغزو. نعم. وضم العين في مضارع هذه الأفعال الثلاثية له ضوابط. قد يكون الضم ضما قياسيا وقد يكون الضم ضما سماعيا فقط. رأيت هذا لعله سيذكره وإلا فهذا موجود فيه. انظر إلى الأفعال هذه. اقرأ إلى أفعال من أولي. نصر ينصر. شوف نصر ينصر على كل على وزن يفعل. قال يقول. شوف قال يقول. انظر إلى قال هذا معتل العين بالواو. فمثل هذا يكون ضم عين مضارع قياسيا. أما النصر فضم عين مضارعه سماعي اشتهر بيفعل في المضارع منقولا عن العرب بذلك لا لقاعدة في ضم عين مضارعه بخلاف قال فضم عين مضارعه قياسي لأن عينه أو وسطه حرف علة والواو فتقول قال يقول ثم تنقل الضمة عن الواو القاف فيصير يقول وهو على وزن يفعل فأصالة. نعم نعم كيف؟ طيب نتوقف. نعم نتوقف. للأذان أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فيه نزل فيه قوم فانزل حول الحوض على ثم تسير إلى سعيدة فدت هذا السفر أما يخيط فيه صلى نعم فهمت نعم أيوة نعم توقف كيف